نور من القرآن. قال الله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هاتين الآيتين مشهدان من مشاهد الآخرة. في الأول مشهد الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم بالصد عن سبيل الله تعالى، فهم آنذاك مشفقون خائفون مما كسبوا من الأعمال السيئة في الدنيا، تلك الأعمال التي كانوا فرحين بها ويدافعون عنها أصبحت مصدر إزعاج وخوف لهم في الآخرة، وهو واقع بهم، أي عملهم السيء الذي تحول إلى عذاب. وهكذا كان مصدر الفرح في الدنيا هو مصدر الحزن في الآخرة بالنسبة للكافرين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا فهم في الآخرة في سرور وحبور، مقابل كونهم في الدنيا مشفقين من عذاب الله تعالى، فهم في الآخرة مستقرون في بقاع الجنات الخضراء، فهم قد أمنوا من عذاب الله عز وجل، ولهم مع ذلك ما يشاءون عند ربهم، فكل ما يتمناه المؤمن في الجنة يحصل له، ذلك النعيم العظيم الذي لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، هو الفضل الكبير الذي تفضل الله جل وعلا به على عباده المؤمنين، ذلك النعيم العظيم المقيم الذي كان الله عز وجل يبشر به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا قد تحقق لهم في الآخرة. وفي هذا السياق المفعم بتصور النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لمن يدعوهم إلى ذلك: لا أسألكم على تبليغ هذا الدين الذي تصلون بالإيمان به والاستقامة عليه إلى ذلك المصير السعيد أن تعطوني أجرا دنيويا، لكن أطلب منكم أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ولم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمودة في القربة هي أن يكف قومه عن أذاه وأن يسمعوا دعوته وألا يصد الناس عن الإيمان به. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، فالدعوة إلى الله تعالى حسنة من الحسنات وأجرها مضاعف في الآخرة. إن الله غفور ساتر لذنوب عباده، شكور لهم بإثابتهم على حسناتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.